sallallahu ala yasin ahmad al hadi al amin sallallahu ala yasin ahmad al hadi al amin wa alihi al muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in وآله المقربين وصحبه والتابعين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين وآله صحبه والتابعين وآله المقربين وصحبه والتابعين حفظنا كل القرآن جودنا طلق اللسان حفظنا كل القرآن جودنا طلق اللسان سبسناه في الجنان فهمنا حق البيان سبسناه في الجنان صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين وآله المقربين واختمنا على الإيمان أعذنا من النسيان واختمنا على الإيمان صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين وآله والدخول في الجنان والنظر في الرضوان لا إله إلا الله والثقال في الميزان واللقاء بالغفران والثقال في الميزان واللقاء بالغفران والدخول في الجنان والنظر بالرضوان والدخول في الجنان والنظر بالرضوان صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين وآله وصحبه